الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. كنا ذكرنا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقلنا هذا فيه إشارة إلى بيان معاصي الأذن، إن السمع والبصر، وإلى بيان معاصي العين والفؤاد، وإلى بيان معاصي القلب. فأمس كنا ذكرنا معاصي البطن، واليوم كلامنا إن شاء الله تعالى عن معاصي العين، عن محرمات العين. قال الشيخ رحمه الله: ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا. هذا الفصل معقود لبيان معاصي العين، وقد أورد هنا مثال لذلك: النظر إلى النساء الأجنبيات، اللي كان معنا امبارح قلنا ما معنى الأجنبية، من هي الأجنبية؟ هي غير المحرم، المرأة غير المحرم يقال لها أجنبية. من هي المحرم؟ المحرم هي المرأة التي يحرم نكاحها بأي سبب؟ نسب، كالخالة والعمة. الخالة والعمة محرم، ما فيك تتزوجها. ليه؟ سبب القرابة، فبتكون اسمها محرمية ليست أجنبية، كالخالة والعمة والأم والأخت والجدة، هذا كله هو اسم امرأة محرمية ليست أجنبية، بسبب نسب أو مصاهرة. المصاهرة مثل مين؟ أم الزوجة محرم، شو بسموها؟ حماته محرم. أيوة، شو السبب؟ المصاهرة. كيف يعني؟ لأنه عقد على ابنتها، عندما عقد على ابنتها تحرم عليه هي هذه الأم بمجرد العقد. بالعامية لما يكتب كتابه على بنت حرمت عليه مين؟ أمها، خلص، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بهذه البنت أو لم يدخل، بمجرد العقد حرمت عليه أمها، خلص، ماشي الحال؟ طب أما نعم، أما العكس، العكس إذا كان لو واحد أراد أن يتزوج امرأة، أراد يتزوج امرأة لها بنت، يعني مزوجة قبل منه، كانت بتتزوج مزوجة قبل منه وعندها بنت من غيره، أو زوجة طلقة أو زوجة مات، ثم أرادت أن تتزوج برجل آخر، تحرم عليه بنتها ليس بمجرد العقد. إذا عقد على هذه المرأة التي لها بنت ودخل بها، عقد عليها ودخل بها، حرمت عليه ابنتها ليس بمجرد العقد. يعني قلنا قبل شوي إذا عقد على البنت بمجرد ما عقد على أن عقد عليها حرمت عليه مين؟ أمها. طب إذا بده يتزوج الأمية بالعامية، ماشي، حتى تحرم عليه البنت لابد أن شو؟ أن يعقد عليها وأن يدخل بها، مع الدخول بها. فإذا عقد على الأم ودخل بها حرمت عليه مين؟ ابنتها، ماشي. فإذا المحرمية التي يحرم نكاحها بسبب نسب، حكينا عنها القرابة يعني، أو مصاهرة حكينا قبل شوي، أو رضاع، بقولوا هذه أم من الرضاعة، هيك بقولوا أم من الرضاعة. يعني لو أن امرأة أرضعت ولدا بلبنها، وكان هذا الولد عمره، لو كان عمره دون السنتين، بمجاز العلم إذا ذكرت السنين أو فكرة السنون، المراد الهجرية مش الرومية، يعني على الهجري. إذا كان عمره أقل من سنتين وأرضعته 5 رضعات متفرقات صار الرضيع ولدها. كم رضعة؟ 5 رضعات متفرقات. وأن من كم درس ما صارت يكونوا مشبعات، ليس شرطا أن يكون مشبعات. إذا أرضعته 5 رضعات متفرقات صار الرضيع ولدها، بتكون هون ساعتها أمه من الرضاع. فمحرمية ليس له أن يتزوج بهذه المرأة. المنة محرمية شو اسمها؟ بكون أجنبية. المنة محرمية بكون اسمها أجنبية. فمن معاش العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين. هي عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. فوجه المرأة ليس بعورة وكفاها ليس بعورة. الكف مش هذا منه كله كف، كف لهون، واضح؟ وكفاها ليس بعورة. فلو أن رجلا نظر إلى وجه أجنبية، إلى الوجه بلا شهوة ليس حراما. ما في اليوم بعض المحلات اللي بيبيعوا نسوان بكونوا، فأنت عم تجيب لك تنك دبسي، عم تجيب لك غرض، طلعتها وجهها عم تعطيها مصاري، واضح؟ فهذا النظر إلى الوجه الأجنبية بلا شهوة ليس حراما، والنظر إلى كفيها بلا شهوة ليس حراما. ليه؟ لأن وجه المرأة شغلنا عنه ليس بعورة وكفاها ليس بعورة. أها. أما النظر بشهوة إلى وجه الأجنبية وإلى كفيها بشهوة حرام. ما معنى النظر بشهوة؟ يعني أن يلتذ بالنظر، أن يلتذ بالنظر إلى الوجه، وجه الأجنبية أو إلى كفيها، هذا النظر يكون حراما. طيب ليه عم قيل عم قول إذا بشهوة أم بلا شهوة؟ شو قلنا؟ قلنا إن النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها بلا شهوة ما حكمه؟ يجوز. أما بشهوة ما حكمه؟ حرام، لا يجوز. أما إلى غير الوجه والكفين حرام مطلقا، سواء كان بشهوة أم بلا شهوة. إن ليس له أن ينظر إلى بطن أجنبية، عم بحكي عن اللحم، بشهوة بلا شهوة حرام. ليس له أن ينظر إلى شعر أجنبية، النظر إلى شعرها بشهوة وبلا شهوة حرام. النظر إلى فخذ أجنبية، النظر بشهوة وبلا شهوة حرام. اللي عم نفصل فيها وين؟ النظر إلى وجه الأجنبية وإلى كفيها، هذا في تفصيل. شو التفصيل؟ إما يكون النظر بشهوة وإما يكون النظر بغير شهوة. فإن كان بشهوة فيكون حراما، إن كان بغير شهوة لا يكون حراما، ماشي؟ أما النظر إلى غير الوجه والكفين فحرام مطلقا، سواء كان بشهوة أم بلا شهوة. حتى أما النظر إلى القدم، هو أبو حنيفة يقول قدم الأجنبية ليس بعورة. قدم الأجنبية إلى الكعبين، ليس إلى فوق الكعبين. أبو حنيفة يقول هذا يحتاج إلى كشفه، جعله كالوجه والكفين. فعند أبي حنيفة قدم المرأة ليس بعورة، أما عند الشافعي عورة. أما عند الإمام الشافعي عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه ليس بعورة. لذلك لا يجب على المرأة أن تلبس الخمار. شو الخمار؟ شو سموه بالعامية أهل بيروت؟ لا، الفيشي. هذا الفيشي، ما هيك؟ هذا يقال له النقاب، بدي أقول، عفوا، بدي أقول النقاب، اسمه النقاب. أما الخمار ما تغطي المرأة به الرأس، الإشارب. الإشارب هو الخمار، بنسميه الإشارب هو الخمار. أما ما تغطي المرأة به الوجه اسمه نقاب. واضح؟ عندنا لكان في خمار وفي نقاب. الخمار ما تغطي المرأة به رأسها اسمه خمار، وأما النقاب ما تغطي المرأة به وجهها. النقاب لا يجب على المرأة، لكن حبة تغطي وجه شيء منيح يستحب. فلا يذم، يعني لا يقال على امرأة تنقبت. ما معنى تنقبت؟ غطت وجهها. لا يقال لا هذا تعيد، هذا ما بيجوز، هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذا ليه مغطي وجهك، هذا ما بيصير. لا لا لا أبدا، بل هذا أمر مستحب. إلا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجب عليهن أن يغطين الوجوه. نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجب عليهن أن يغطين الوجوه، أما غير نساء الرسول لا يجب عليهن تغطية الوجه، إنما هو مستحب. وهنا بيطلع لك البعض بيقول لك لا واجب، يعني هو منه واجب، بيقول لك لا واجب، لأنه بهالزمن غير أيام زمان. ما تقول لي هالزمن في فتنة، أيام زمان ما كان في فتنة، شفت ما لا فتنة بهالزمن، أيام زمان ما كان في فتنة. من قال أنه ما كان يوجد فتنة في الزمن الماضي؟ من قال؟ الفتنة موجودة. أليس الله تعالى قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ شو كان يعملوا في الجاهلية الأولى؟ كانت المرأة القصيرة تلبس الكعاب الخشبية العالية وتمشي بين طويلتين، وكنا يلبسنا الثوب المنسوجة من لؤلؤ، ويكون مكشوف الجانبين، الثوب مكشوف الجانبين، وكنا يمررنا بين الرجال بقصد التعرض لهم. هذا أليس فتنة؟ بلى فتنة. أمر الفتنة منه شيء جديد، بالزمن الماضي كان يوجد فتنة. فاللي بيقول لك لا واجب على المرأة تغطي وجهها من شان الفتنة، هذا في هالزمن. لا، أمر الفتنة ليس أمرا جديدا. بيقول لك حتى النساء، حتى الرجال ما طلعوا على النساء، هو أغلب الرجال ينظرون الرجال ينظرون بشهوة إلى النساء، أغلب الرجال ينظرون بشهوة إلى النساء، وكذلك النساء ينظرن بشهوة إلى الرجال. هذا طبيعة في البشر، هذا لا يسلم منه إلا الأنبياء، لا يسلم من هذه المعصية، أي معصية نظر، إلا الأنبياء وبعض الأولياء، مش بعض الأولياء، إلا الأنبياء وبعض الأولياء لا يقعون في هذه المعصية، النظر إلى النساء بشهوة. من الأولياء السيد أحمد البدوي، سيد أحمد البدوي رضي الله عنه، أين هو دفن؟ في مصر، في طنطا، طنطا بعيدة عن القاهرة شو 90 كيلومتر تقريبا. فالسيد أحمد البدوي هو منه من البدو على فكرة، سيد أحمد البدوي من الأشراف، كان منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أصله من المغرب، أصله من المغرب، لكن كان يتلثم. سيد أحمد البدوي يتلثم فسمي البدوي، حتى هو يساعده على الحضور، هذا الأولياء يسموه الخلوة الصغرى. فالحاصل السيد أحمد البدوي ما كان ينظر إلى النساء، كان يقول أن لا، ولم يتزوج، كان يقول أن لا أتزوج في الدنيا، أنا أتزوج الحور العين في الجنة، هكذا كان يقول، ومات ولم يتزوج. فأغلب كما قلنا أغلب الرجال ينظرون بشهوة إلى النساء، والنساء كذلك ينظرن بشهوة إلى الرجال. الله تعالى قال وكل عين زانية، معناه أغلب العيون، أغلب العيون لابد أن تقع في هذه المعصية. سألت أنا؟ لا، الرسول قال عليه الصلاة والسلام، الرسول قال وكل عين زانية، هذا معناه. أما الأنبياء كما قلنا لا يقعون في هذه المعصية. فأمر الفتنة ليس أمرا جديدا. أليس ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة في الليل يمشي بين الرعية فسمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ شو الموضوع؟ كان في رجل، كان رجل بارع الجمال، شو اسمه؟ نصر بن حجاج. كان إذا مر في المدينة النساء يخرجن للنظر إليه من شدة جماله، جمال هذا الرجل. فسيدنا عمر سمع المرأة امرأة تقول هذا بيت شعر، تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي؟ فأرسل خلفه سيدنا عمر فرآه جميل الشكل، فقال له: أنت الآن تلثم، غطي وجهك. فصار يمشي بالشارع بالطريق شو، وقد تلثم فبقي جميلا. ثم قال له: أنت الآن تحلق شعرك حتى يخفف شو من جماله. هو الواحد الشعر يزيد في الجمال، شعر الشخص إذا كان له شعر يكون زيادة في الجمال. لذلك أهل الجنة يكون لهم شعور على رؤوسهم، أهل الجنة مش بيكون بلا شعر، وشعر الحاجب، ولا يكون لهم لحى في الجنة. في الدنيا اللحية سنة الأنبياء، كل الأنبياء كان لهم لحى، كل نبي كان له لحية وهي سنة الأنبياء. واللحية تخفي شيئا من جمال الوجه. لذلك في الجنة الرجال لا يكون لهم لحى، وليس على أجسامهم شعر، ولا على أيديهم شعر، إلا فقط شعر الرأس والحاجب فقط. ماشي؟ هون برانية. وما يقال وما يروى بأن موسى عليه السلام يكون له لحية في الجنة فهذا غير صحيح، لأن الأنبياء لا يكون لهم لحى في الجنة. ماشي؟ فالحاصل، فقال له سيدنا عمر لهذا الرجل، شو اسمه كان؟ نصر بن حجاج. قال له: الآن تحلق شعرك حتى يخفف من جماله. فحلق شعره، يقال إنه ازداد جمالا. شو هيدا؟ ثم أرسله إلى البصرة، بعته على البصرة، كان بالمدينة، بعته على البصرة. يعني أمر الفتنة ليس أمرا جديدا، كان في فتنة بالماضي. فقد روى البخاري والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غداة العيد بمنى، تعرفوا بمنى بالحج، شو في بمنى بصير؟ رمي الجمار. كان الرسول في منى غداة العيد، فجاءت امرأة خفعمية من بني خفعم. هذه المرأة كانت وضيئة الوجه، جميلة الوجه، جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة في الحج عن أبيها، وكان خلف الرسول ابن عمه، كان خلف الرسول ابن عمه الفضل ابن عباس، ابن العباس بكون العباس عمه للرسول، ابن العباس اسمه الفضل، الفضل ابن العباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. هو العباس كان له 10 أولاد، العباس عم الرسول عنده كان 10 أولاد، منهم الفضل وقثم وعبد الله ابن عباس وتمام ابن العباس، 10، حتى الأخير اسمه تمام، آخر ولد من أولاد العباس اسمه كان تمام. فقال العباس: تموا بتمام، تموا بتمام، فصاروا 10، فاجعلهم يا ربي كراما بررة. تموا بتمام فصاروا 10، فاجعلهم يا ربي كراما بررة. كلهم صاروا أولياء، 10 أولاد أولياء. صور واحد أولاده يطلعوا كلنا أولياء، يدعوا له بقى من واحد للتاني، قديش مهم. بس في تربية كان مهم، أمر التربية. بقول لك واحد بدي ابني يطلع ما شاء الله، يا ريت بيطلع ابني شيخ مدري شو، شو عامل له برنامج بالصيفية؟ لا، حاطه بكونسيرفاتوار عم يتعلم موسيقى. بقول لك جبت له انترنت على غرفته على البيت، وعنده بلاي ستيشن، وعنده ايباد، وعنده ايفون مدري شو اصناف، وايفون مدري شو، وعنده تلفزيون بغرفته لحاله، وعنده ساتلايت، وعنده كل شيء بده اياه. بس كيف بده يطلع مثل الامام الشافعي؟ اكيد ما حيطلع مثل الامام الشافعي، اكيد لما عامل له كل هالاشياء اللي سبحان الله. انا مستغرب البعض يقول لك ابني لا انا ما بدي بنفسه يكون شيء، بعدين كلها تكنولوجيا. اسالك سؤال، اذا ابنك عمره 3 سنوات بتحمله سكينه بايده؟ بتحمله سكينه ليه؟ حتى ما يعور حاله. اوعى السكين، هيك بنقول له الصغير اوعى السكين، ما تسعى السكين، لانه ما بيعرف يستعملها فقد يضر نفسه. واضح؟ واليوم التلفزيون مثل السكين، والانترنت مثل السكين. اه لا، طب ما طلبوا منه بالمدرسة على الانترنت مدري شو طلع وناخد عن، طب فليكن بحضورك اذا مهتم هالقد بانه ابنك، فليكن امامك هذا الامر. لاحظت؟ فمحبة الولد ما بتكون بهالشكل هيدا. محبة الولد ان تعلمه علم الدين، محبة الولد ان تربيه على حسب الشريعة الإسلامية. هيك محبة الولد، هكذا تكون محبة الولد، أن تعلمه ما ينجي من النار. هيك محبة الولد. إذا ابنك زي عباله تفاح بالطعميه، صحار التفاحة ولا تفاحة؟ تفاحة، مزبوط. فما القصة أنه كتر له؟ إذا بده 1000 تعطيه 100 دولار أو تعطيه 1000؟ لاحظنا؟ فالحاصل هذا يرجع إلى علم الدين، في شيء بالشرع، في كيف الواحد يربي ولده، كيف عم بده يربي ابنه. عمتين بتعيط عليه، عمتين تضربه هالأيام، إذا يمكن لو بالغلط وسخ ثيابه، وقع الأكل على ثيابه، الأم بتاخذ الكف تصفه إياه، مزبوط؟ بصير. أما إذا عمره كان 10 سنين ولم يصلي ولا كأنه صار شيء، ولا كأنه صار شيء. لو ابنك عمره 15-16 سنة طلب مصاري، ايه بابا منشان شو المصاري؟ اليوم بتلاقي عمر 14-15 سنة بتعرفوا وين بكونوا هالايام؟ بتعرفوا وين بكونوا؟ اماكن اخطر من الاراجيل بكتير كمان. فالواحد بده ينتبه، بده يعرف ابنك وين مع مين ماشي. طب ما الذي جمع فلان مع فلان؟ شو السبب؟ عشو مجتمعين؟ اذا على الخير ايدن. رايح عن صاحبي، روح عن الجامع انا وياه. ابن مين؟ هيسأل عنه ابن مين؟ وين ساكن؟ وين بيته؟ هذا امر مهم، قد تركه كثير من الاهالي اليوم. ابنك مع مين ماشي؟ ما بعرف، اصحابه. طب وين هو؟ هلا بيجي بعد الساعة 11 بالليل بكون، وعمره 13-14 سنة. لما يجي بابا وين كنت؟ بالسينما. اي اوكي خلاص، طمنا، بس طمنا من رايح. بحملوا التليفون، وما بدك روح بس تعطينا خبر، وما بدك روح بس تعطينا خبر. معك مصاري؟ عايز شيء؟ اوهو، بقول لك هذه التربية. مين قال هيك التربية؟ من الذي قال؟ سبحان الله، هذا خطر، خطر كبير، لانه هذا حالة خاصة ولا حالة شبه عامة صارت؟ عامة صارت. بده ينتبه، ابنه صلى ولا ما صلى؟ راح المدرسة ولا ما راح المدرسة؟ أخذ الشنطة وراح، إيه بكون راح المدرسة. شو عرفك راح المدرسة؟ بعد شوي بتصل المدرسة، ابنكم مريض غايب؟ غايب لأنه ما أجى اليوم. شو ما أجى اليوم؟ ما أخذ الشنطة من الصبح من الساعة 7 وظهر، أبصر وين بكون راح. فهذا الأمر مهم، لذلك العلاج بتعليمهم الدين ومع المتابعة. العلاج تعليمهم الدين ومع المتابعة. يمكن بعض وصل له خبر، أحد أحبابنا كان ابنه حاطه بالآي سي، ما هيك اسمها الآي سي ولا ما اسمها الآي سي؟ اسمها الآي سي بلا، لا الآي سي، آي سي أنا هيك عم بعمل، اسمها الآي سي. قد إيه ابنه عمره؟ 9 سنين. هي يسأله الدكتور الشيخ جميل حليم، هو صارت معه، اجا وابوه من احبابنا، اجا الابن عم بيقول له لابوه انا بكره القران الكريم ويا ريتني مني مسلم. 9 سنين قال له يا ريتني مني مسلم. شو يعني عمره 9 سنين؟ يعني ابوه وين تركه صار عمره 9 سنين؟ صراحه يا جماعه منفوت على بيوت ناس ما لا يهتمون لامر اولادهم بهذا الامر بالمره بالمره. هذا خطر كبير. راح احد احبابنا بعرفه منيح منيح، اجى لعندي من فتره، قال لي بدي شيل اولادي مدرسه الجمعيه. نصحته بينت له الى اخره، قال لي صراحة عندهم مشاكل لأنه بدي إياهم يتقووا أكثر باللغة الإنجليزية مدري شو، عندهم مشاكل. قلت له أنا أنصحك على وجه الله. قام راح لسجنهم بمدرسة تانية، أكيد أغلب المدارس التانية لا هذا بسموها الإرساليات وغيرها. يوم الجمعة في دوام مدرسة، يعني وقت صلاة الجمعة وين بيكون الولد؟ بالجامعة ولا بالمدرسة؟ بالمدرسة. طيب بروح على صلاة الجمعة كيف هيك؟ وبقيت الأيام بده يصلي، وين بده يصلي؟ بالمدرسة. خي أمر الصلاة راح عم بيقدم بده يسجل الأولاد. قال لهم بس أطلب شغلة بس، إنه تخلي أولادي تخلوهم يصلوا بالمدرسة. قالوا له لا، نحن عندنا ما في صلاة. عجبك منسجل لك ياهم، ما عجبك ما منسجل لك ياهم. هالنقطة هاي عم الحمد لله عاد ما سجلوا له ياهم، هو بده ياهم يصلوا ما سجلوهم، إذا بده يصلي يصلوا ما حيخلوهم يصلوا. عم شانهم ما عاد سجلهم. واحد تاني كمان مدرسة تانية ابنه بنته صارت بالغة بدها تصلي، عم قال لها بتصلي بالمدرسة، وبعت معها ثياب الصلاة تصلي البنت وين؟ بالمدرسة. قام قالوا لها ممنوع، ما خلوها تصلي بالمدرسة. يعني عم تخرب ابنك، عم تخربه خرب. لا انا بدي اقول له ابني يحكي فرنساوي مثل البيغوكي، بقولوا ما هيك مثل ما يحكي معه بلبل فرنسي. انا ما صح لي اهلاتي علموني فرنساوي، بدي ابني يطلع بلبل فرنساوي. وروح بشير مدارس اهل الحق، دخلك شعار الشيخ مصطفى نجا رحمه الله عن المدارس الإسلامية: لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية من الكمال إلا المحافظة على الدين وسلامة الاعتقاد لكفى. يوم القيامة لن تسأل ليه ابنك ما حكي هاللغة الفلانية، ولا ما عرف الرياضيات، ولا ما عرف، مع أنه الحمد لله مدارسنا جمعت بين الأمرين، بين أمر العلوم الكونية النافعة وبين علوم الدين. لك ملا نعمة، نعمة عظيمة جدا اليوم. فحتى واحد ينتبه. كان في واحد بالماضي يا جماعة على البسطة، قال له يا صاحبي بدي حط ابني بمدرسة، وين بحطه؟ قال له إذا بدك الدين حطه بالمشاريع، إذا بدك اللغة عمل له بإيده هيك. هذاك جاهل يعني كمان. قال أنا بدي يا خي بدي ابني يتعلم لغة كمان. راح ما سجل ابنه بالمشاريع، حطه مدرسة تانية، فكانت النتيجة انه هالولد بعدين ترك الاسلام وعمل نصراني. عم اجى ابوه على الجمعية: دخيلكم دخيلكم، ابني عمره 14 سنة الولد، ابني عمل نصراني منه ما عاد مسلم، شوف شو بدكم تساووا. راح بعطوله احد اخواننا يبين له، ما قبل، ما قبل النصيحة الابن، ما قبل. لك هذا اللي قال له هيك، لك شو صار بعدين؟ لو قال له حطه وتوكل على الله ومدرسنا بالأمرين الحمد لله حصل المراد، كان ما صار معه هيك. قال له بالدين تمام، أما باللغة يعني ما تشد إيدها كتير، هذا معنات كلامه، ما تشد إيدها كتير. راح هداك حطه ابنه، أما ابنه عمل نصراني. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الأمر مهم، معرفة الولد كيف تربيه، تعلموا محرمات العين، معاصي العين، تعلموا شو يعني ما معنى المرأة الأجنبية. في الناس عبارات صريحة بتكون تعرف واحد لما سمع قال الله أزلي والعالم حادث، شو كان يظن؟ أنه حادث، كيف حادث سيارة؟ أنه خطوا ببعض، قال هذا حادث، يعني حادث سيارة يعني حادث، والعالم حادث معناه العالم مخلوق، ما كان موجودا ثم صار موجودا، هذا معنى حادث. أما الله تعالى فليس له بداية، أزلي أزلي قديم. الحاصل نعود كلامنا، لكن فوجه المرأة ليس بعورة، كفاها ليس بعورة، أمر الفتنة منه شيء جديد، كان بالماضي. ابن عم الفضل ابن عباس كان خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان وسيما جميلا. جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة بالحج عن أبيها، فصارت تنظر إلى الفضل ابن عباس بالحج، وهو كان وسيما جميلا، وهي كانت وضيئة الوجه جميلة الوجه. فأعجبه منها حسنها وهي أعجبها منه حسنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لوى عنق ابن عمه الفضل. فقال العباس: لما لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، أو فخشيت عليهما من الشيطان. والوجه الدليل أن الرسول ما قال، أن الرسول ما قال لهذه المرأة غطي وجهك، إنما أدار عنق ابن عمه الفضل، فوجه المرأة ليس بعورة. وهذه المسألة فيها إجماع، الإجماع على أنه يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه، وعلى الرجال غض البصر. ونقل ذلك الإجماع القاضي عياض المالكي، أنه بالإجماع يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه، والإجماع ما بيتغير، مش كل وقت في إجماع خلاف الإجماع الذي سبق، يعني ما كان مجمعا عليه يبقى مجمعا عليه، ما بيتغير. أمة محمد لا تستمع على أمر ضلال. فوجه المرأة ليس بعورة. اليوم عم بيقلنا، عم يعملوا مجلات، في مجلة اسمها منبر الداعيات، حدا سمع فيها؟ سي حدا سمع فيها؟ منبر الداعيات لجمعية بسموها جمعية الإرشاد والإصلاح، حدا سمع فيها شيء؟ هيدي الجمعية، أيوة هذه اللي، وجمعية بسموها جمعية الاتحاد الإسلامي، جمعية الإرشاد والإصلاح ما يسمى، وما ما يسمى جمعية الاتحاد. هون تابعين لشخص اسمه حسن قاطرجي، حسن قاطرجي بمجلة منبر الداعيات ذاكر فيه انه القول بوجوب تغطية الوجه هو القول المعتمد في المذاهب الأربعة، والمسألة ما فيها خلاف، هي منا واجبة، منا واجب على المرأة أن تغطي الوجه. هو عم بيقول هذا الشيء واجب بإجماع المذاهب الأربعة، هالشيء ما صحيح. قال ليه؟ قال لأنه في فتنة اليوم، أيام زمان ما كان في فتنة. مين قال إيه أيام زمان ما كان في فتنة؟ فقد روى ابن حبان أن امرأة حسناء جميلة كانت تأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف النساء يصلين في الخلف والرجال يتقدمون. هذه المرأة جميلة حسناء تصلي خلف، ايش كان يصير؟ فكان بعض الرجال يهربون منها، يعني يتقدمون. ليش يتقدمون؟ حتى لا ينظروا إليها. وكان بعضهم يتأخر. وانا عم اقول لك الكلام في المدينة المنورة. وين بالمدينة المنورة؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان بعضهم يتأخر. لماذا يتأخر؟ حتى إذا ركع ينظر إليها من تحت إبطه بالركوع، بارك الله فيه. حتى إذا تأخر ينظر إليها من في الركوع من تحت إبطه. لكن بعض الرجال يتقدمون وبعض الرجال يتأخرون. فنزل قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أي بالقرآن، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. حتى بعد نزول الآية ما قال الرسول لهذه المرأة: تعالي لا تأتي المسجد إلا وقد شو غطيت الوجه، ما قال لا. وقد علم الرسول بأناس ينظرون إليها، ليه؟ ما بالقرآن، واضح. مع ذلك ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تعالي غطي وجهك، ما قال لا. فإذا وجه المرأة منه عورة. اليوم حسن قاطرجي عم بيقول لا، عورة بالإجماع المذاهب الأربعة. هم ما بس بهالمسألة خالف، في مسائل تانية. قصة مسألة الجلباب، شو الجلباب؟ الجلباب اللي بسميه بالعامية شادور، أو أهل بيروت بسموه الملاية. يقول حسن قاطرجي مجلة منبر الداعيات: اتفق أهل العلم، ذكر يا خالد، يقول حسن قاطرجي اتفق أهل العلم هذا ما صحيح، الكلام ما صحيح. هو عم بيقول، يقول حسن قاطرجي: اتفق أهل العلم على أن المرأة إذا خرجت من بيتها يجب عليها أن تلبس الجلباب فوق ثيابها. يعني عم بقول اتفق أهل العلم، شو معنات كلمة اتفق أهل العلم؟ يعني إجماع، يعني عم يدعي الإجماع على شو؟ هو يقول إنه في إجماع على أن المرأة إذا طلعت من بيتها واجب أنه تلبس الشادور. يه، طب مين نقل الإجماع؟ عم تقول اتفق أهل العلم، من إني هون؟ سمين لنا واحد. ما في، لأنه المسألة ما فيها إجماع. شو الإجماع؟ واجب سطر العورة. شو قلنا قبل شوي؟ سطر العورة واجب. قلنا في مذهب الشافعي عورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. فإذا سطرت كتفها، إذا كشفت كتفها بكون حرام، وإذا كشفت ساقها يكون حراما، وإذا كشفت عن بطنها يكون حراما. واضح؟ فهو يقول لا، واجب فوق ثيابها تلبس الجلباب. الجلباب ما معنى الجلباب؟ ما تلبسه المرأة من رأسها إلى أسفل اسمه الجلباب. منه واجب لكن يستحب، منه واجب ولكن يستحب. يعني لا تستهزئ بالجلباب، ما تتمسخر على لبس الجلباب. لا، شيء منيح. ليش منيح؟ لأنه شو بكون عادة؟ فضفاض، يعني واسع، يعني يخفي تكاوين المرأة. وهذا الأحسن للمرأة، أن يكون لباسها واسعا، هذا الأحسن. فيكون مستحبا للمرأة أن تلبس الجلباب. لكن وين المسألة هو خالف فيها؟ عم بقول واجب، وعم بقول بالإجماع، وهذا ما صحيح. ما بس هيك، كمان المسألة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا